رسول الله أوصانا مع القرآن إخوانا، رسول الله أوصانا. إذاعة البيان تقدم برنامج الدروس والعبر من سيرة خير البشر. مولانا وهذه الروح لا تشقى وفينا هدي مولانا وفينا هدي مولانا وفينا هدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، فها نحن ما زلنا نتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عندما أبرم النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة صلح مع قريش، واشتهر بعد ذلك هذا الصلح بصلح الحديبية الذي وقع في أرض الحديبية. أبرم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاهدة وكتبوا صحيفة فيها بنود هذه المعاهدة، وقد ذكرنا من هذه البنود ومن هذه العهود أن من جاء مسلما من قريش فلا بد أن يرجع إلى مكة، ومن خرج من المدينة راغبا بالدخول مع قريش لم يردوه، وأن على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع من هذا العام وأن يدخل مكة في العام القابل ويمكث فيها أياما ليعتمر هو ومن معه ثم يخرج. كان الذي قد أبرم هذا الصلح سهيل بن عمرو. كان لسهيل ولدا يقال له أبو جندل، شاب قد أسلم وفر من مكة ولاحق بجند الإسلام عند الحديبية، وافق خروجه موافقة النبي صلى الله عليه وسلم على الصلح، فلما جاء قد قيده أبوه وفر ولحق بالمسلمين، وجد أباه قد أبرم مع النبي صلى الله عليه وسلم صلحا ومعاهدة وشروطا على كل فريق أن يلتزم بهذه الشروط، ومن هذه الشروط أنه من خرج مسلما من مكة يرده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهله. فلما جاء أبو جندل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المسلمين، يا رسول الله، أرد إلى المشركين يفتنونني في ديني؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهدا فلا نغدر بهم. فوثب إليه عمر الخطاب رضي الله عنه وأبو جندل يمشي إلى جنبات أبيه ويقول: يا أبا جندل، اصبر، فإنما هم المشركون، وإنما دم أحدهم دم كلب. ويريد عمر أنه يقوم بالسيف يضرب فيه أباه، ولكن كانت الأخرى فنفذ قدر الله، فلم يستطع أبو جندل أن يفعل شيئا، قيد ثم ساقه أبوه قد رجعوا إلى مكة. في هذه الأثناء كان هذا الصلح فتحا للمسلمين، ولسائل يسأل: هل أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الدنية في دينه؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة قد طرقت آذان قريش وطرقت مسامعهم: والله لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أو لينفذن الله أمره. ولما وصل خبر مقتل عثمان بإشاعة أثارها بعض المغرضين من المنافقين، قام تحت الشجرة ونادى بالناس: البيعة البيعة، فبايع الناس على القتال حتى لا يفروا، وبايع بعضهم على الموت حتى تعلم قريش أننا ما جئنا مستسلمين، بل جئنا قادرين على أن نغزوكم في دياركم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رغب بالصلح، رغب بالصلح، نعم. لذلك كانت قريش هي التي بادرت، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. أبرم الصلح بعدها ذهب سهيل بن عمرو يجر ابنه بقيوده، وقام النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه يأمرهم بأن يتحللوا من إحرامهم. وصفة التحلل هو أن يفك كل واحد إحرامه بأن ينحر هديه وأن يحلق رأسه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من كتابة الكتاب فقال للقوم قوموا فانحروا، فوالله ما قام منهم أحد، كما ذكر الراوي قال لما قالها نبينا صلى الله عليه وسلم للقوم قوموا فانحروا فوالله ما قام منهم أحد، وظنوا أن الله سبحانه وتعالى سيجعل مخرجا وأمرا ندخل فيه مكة ونحن محرمين. وظن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الله سبحانه وتعالى سيغير الأمر وندخل مكة معتمرين فاتحين. كرر النبي صلى الله عليه وسلم أمره للصحابة قوموا فانحروا قوموا فانحروا، فلم يقم أحد منهم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على خيمته وكان فيها أمنا أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها ما لقي من الناس يأمرهم نبينا صلى الله عليه وسلم وهم لا يمتثلون الأمر، لا لأنهم يعصون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا وحاشاهم. فصحابتنا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان الواحد منهم لا يرفع بصره في وجه النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا له صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عنهم. وقد أثنى الله تعالى عنهم فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولكن قد رغبوا بدخول مكة معتمرين محرمين يطوفون ببيت الله الحرام، فظنوا أن الأمر سيتغير نمكث قليلا، ولكن الله سبحانه وتعالى قدر أمرا ليكون قدرا مقدورا. قالت الحكيمة أم سلمة يا رسول الله أتحب ذلك؟ أي أتحب أن ينحروا وأن يتحللوا مما هم فيه من الإحرام؟ قال بلى. قال اخرج ولا تكلم أحدا منهم بكلمة، ثم انحر هديك، وادعو الحالق فليحلق شعرك، ولا تكلم أحدا حتى تتحلل أنت من إحرامك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر هديه ودعا الحلاق فحلقه. فلما رأى الناس ذلك أيقنوا أنه لا دخول لمكة في هذا العام، قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق رأس بعض حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما وكمدا وحزنا ألا يدخلوا مكة في هذا العام. وكانوا ينحرون البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا قد غنمه من أبي جهل صلى الله عليه وسلم. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يستطع أن ينحر عليه بالصوم أو بالصدقة جبرا لهذا النسك. في هذه الأثناء أنزل الله تعالى حكما في هجرة النساء. كانت بنود المعاهدة وبنود الصلح تتكلم أن كل من خرج من مكة مسلما إلى المدينة عليه أن يرد إلى أهله في مكة، وعلى المسلمين أن يردوه. أنزل الله تعالى استثناء للنساء، فإن النساء من هاجرت منهن راغبة بالإسلام لا ترجع إلى الكفار أبدا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. فأنزل الله تعالى هذه الآيات إلى نهايتها يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله، كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في سورة الممتحنة. فجاء الأمر من الله سبحانه وتعالى أن كل امرأة هاجرت وتركت ديار الكفر ألا ترجع إلى الكفار، لا هم يحلون لهم ولا هن يحلون لهم. نعم، كان حزن الصحابة الكرام حزنا عميقا كبيرا قد تأثروا من هذا الموقف. فقام عمر رضي الله تعالى عنه يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم عما جال في صدره، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على باطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم، أي أراد القتال. قال: يا ابن الخطاب، يا ابن الخطاب، إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري ولن يضيعني أبدا. فقال عمر: أولست كنت تحدثنا أننا سنأتي البيت فنطوفه به؟ قال: بلى. أفأخبرتك أننا نأتيه العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه وستطوف به بإذن الله. ثم انطلق عمر غضبان متغيظا، حاله وحال كثير من الصحابة كحاله. فأتى أبا بكر فقال له كما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ألسنا على الحق وهم على باطل؟ قال أبو بكر: بلى. أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: يا أبا بكر، لماذا نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال له ذاك الصديق الملهم الذي وافق لسانه لسان النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، إنه رسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره ولن يضيعه أبدا، ولم يخبرك أنه سيأتي هذا العام، وإنك ستأتيه وتطوف به بإذن الله. فرد عليه كما رد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزاد أبو بكر فقال لعمر: يا عمر، استمسك بغرزه حتى تموت، فوالله إنه لعلى الحق. ثم أنزل الله تعالى قوله سبحانه وتعالى كما في سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر فأقرأه إياها، فقال: يا رسول الله، أو فتح هو؟ قال: نعم. فطابت نفسه ورجع. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أبو جندل أن الله سبحانه وتعالى سيجعل له فرجا ومخرجا. ماذا حدث مع أبي جندل؟ رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واطمأن بها، فانفلت رجل من المسلمين ممن كان يعذب على إسلامه من مكة، يقال له أبو بصير، رجل من ثقيف كان حليفا لقريش، ففر ودخل المدينة. وعلى شروط هذه البنود والمعاهدة والصلح لابد لهذا الرجل أن يرجع إلى مكة، فأرسلوا في طلبه رجلين وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي جعلت لنا فادفعه لنا. ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم من بد إلا أن يوفي بالعهد الذي أبرمه مع قريش، فدفعه نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الرجلين. خرج به حتى بلغ ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، فلم يبعدوا كثيرا عن المدينة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم فجلسوا. كان أبو بصير رجلا فطنا قويا شجاعا، فقال أبو بصير وهم جلوس يأكلون التمر، فقال لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا، وإني أراه سيفا حادا يقطع كل شيء نزل به. فاستله الآخر وأعجبه ذاك المديح، فقال الآخر: نعم، وإن سيفي كذلك لجيد، لقد جربت به ثم جربت به وقطعت به. فقال له أبو بصير في غفلة مما يجري، قال أبو بصير: أرني أنظر إليه. قال: خذه وانظر إليه. فأخذه أبو بصير فأمكن منه، فقام فضرب أحد الرجلين حتى قتله. فزع الآخر وقام مسرعا نحو المدينة، حتى دخل المدينة ودخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغدو فزعا مرعوبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه: لقد رأى هذا ذعرا. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبا بصير قتل صاحبي وإنه لقاتلي. فجاء أبو بصير وقال: يا نبي الله، قد والله أوفى الله ذمتك وقد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل أمه، مسعر حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أبو بصير أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرده إلى قريش. عند ذلك خرج وأتى سيف البحر، منطقة اختبأ بها. في هذه الأثناء مكث أبو بصير يقطع إمداد قريش، وانفلت كذلك رجال من قريش قد أسلموا ولحقوا بأبي بصير، وانفلت منهم أبو جندل ابن سهير بن عمرو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اصبر يا أبا جندل، إن الله سيجعل لك ولمن معك مخرجا وفرجا. وقد كان، فإن الله سبحانه وتعالى قدر هذا الأمر. فانفلتوا وخرجوا ولحقوا بأبي بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة، فكانوا طائفة يقطعون طريق عير قريش، حتى خرجت قريش واعترضوها وهم ذاهبون إلى الشام، فقتلوا منهم وأخذوا أموالهم وساقوها غنيمة لهم. بعد ذلك علمت قريش بخطورة هذا الموقف، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الغي هذا العهد، فكل من خرج مسلما من بيننا لا ترده، فهو مسلم تحميه وهو منكم. عند ذلك جعل الله لهؤلاء فرجا ومخرجا. نعم، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بصير ومن معه أن اقدموا إلى المدينة، فقدموا وعاشوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنين مطمئنين بهذا الأمر، فلله الأمر من قبل ومن بعد. في هذه الأثناء وما زالت هذه الفتوحات تلو الفتوحات، قد فتح الله تعالى على المسلمين بهذا الصلح، ثم بعد ذلك فتح الله تعالى عليه بمن هاجر من المسلمين والمسلمات، وبعدها قد فتح الله عليهم بأن جاء رجال الواحد منهم يعد بألف رجل قد أسلموا وآمنوا واستسلموا لله وأطاعوا رب العالمين ودخلوا في هدي سيدنا الأمين صلى الله عليه وسلم. ففي السنة السابعة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عمرو بن العاص، وجاء خالد بن الوليد، وجاء عثمان بن طلحة، فرسان من فوارس قريش جاءوا وحضروا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلنوا إسلامهم وآمنوا واستسلموا لله وانقادوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فرح المسلمون بهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مكة قد ألقت إلينا أفلاذ كبدها. نعم، فهؤلاء الرجال كان الواحد منهم يعد بألف رجل بدهائه وشجاعته وإقدامه، فرضي الله تعالى عنهم، عاشوا قادة وماتوا قادة، وقد نصروا دين الله وأثخنوا الجراح بأعداء الله، فكانوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيوفا سلها الله تعالى على المشركين. فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. رغب النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشر دعوته خارج جزيرة العرب، فأخذ يكتب كتبا يرسلها إلى الملوك. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم رسائل للملوك في مشارق الأرض ومغاربها يدعوهم إلى الإسلام. ما هذه الرسائل؟ وما هي مضمونها؟ وماذا رد عليه الملوك؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله في الدرس القادم، والله تعالى أجل وأعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.